فاض الحديث، وذلك منه تسرع اكتب عندك لانه بدك تلاحظ الفرق بين عبارتين. وذلك منه تسرع وقلة تحقيق، وآخر يقول قلة نظر وتحقيق. هل هناك فرق بين التعبيرين؟ نقل عنه ابن حجر في الفتح: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. موضع النعال ابن حجر هني بيذكر الحديث اللي هو ضعفهم ومصحه الحافظ ابن حجر فطواه، وبيعد يرد على من ضعفه من العلماء الآخرين، عفوا من صحه من العلماء الآخرين، وما بيذكر تصحيح الحافظ ابن حجر العسقلاني. ويكتم العلم ويذكرنا بكلمة ابن تيمية أيضا أنه من مذهب أهل الأهواء أنهم ينقلون ما لهم دون ما عليهم، بخلاف أهل السنة ينقلون ما لهم وما عليهم ثم يجيبون بما عندهم. هذا ولا علم هذا الرجل سبيل سبيل أهل الأهواء في عشرات المواطن في هذه رسالة صغيرة. فشد يرد الإنسان على ما يرد. ولذلك نأتي إلى الأمور من أقرب طريق، وبخاصة أنه لسنا متوجهين للرد على الرسالة، وإنما بعض الأحاديث اللي جاية هنا في الصحيحة هو مضعفها. الله يهدينا وإياه. للحاكم 1218 شو بيقول؟ والألباني ومن قبلهم المناوي أن الذهبي ما وافق على التصحيح، وادعى الشيخ الألباني أيضا في الصحيحة والشيخ غير الأرناؤوط في شرح السنة وتبعهما في ذلك الحلبي أن الذهبي وافق الحاكم على تصحيح الحديث، وهذا وهم عظيم قلدوا فيه المناوية في فيض قدير، زعموا أن الحديث الذي سكت عنه الذهبي فقد وافق فيه الحاكم. حتى نكون متجردين بقى الآن، ما معنى هذا الكلام؟ وعيد وعيد كمان حتى نعطي صورة أكمل. هنا الآن البحث تبعه ينصب على الحديث الأول اللي هو قرة ابن إياس بن جني رواه الحاكم 1218. أمامك هو؟ نعم شيخ القرة. ها؟ قرة عن أبيه. نعم. طيب هو بيتكلم عن هذا الحديث الآن. نعم. من وجوه، أولا، ثانيا، ثالثا، طبعا هذه وجوه في تضعيف الحديث. نعم. رابعا، خامسا، سادسا، وادعى الشيخ الألباني أيضا في الصحيحة والشيخ شعيب الأرمؤون في شر السنة جزء صفحة، وتبعهما في ذلك الحلبي أن الذهبية وافق الحاكم على تصحيحه للحديث، وهذا وهم عظيم قلدوا فيه المناوية في فيض الخدير، زعموا أن الحديث الذي سكت عنه الذهبي فقد وافق فيه الحاكم، زعموا أن الحديث الذي سكت عنه الذهبي فقد وافق فيه الحاكم، فعندك في سكوت ولا في موافقة؟ تصريح بالتصريح قال صحيح. نعم. هون بقى شو بدنا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخي منقول إلى الله المصير وإليه ترجع الأمور. أنا في النهاية تخريج الحديثين لفت النظر أنه الحديثين بيرتقوا مع حديث ثالث، من وصل صفا وصل الله ومن قطع صفا قطع الله. ولاحظ أن هذا الحديث بيأيد الحديثين من حيث أن الحديثين الغاية منهما وصل الصف، ولعل كس وقت الصف، وهو عم يقول من وصل صفا وصل الله ومن قطع صفا قطع الله. انتبه أن هذا الحديث معناه بأيد الحديثين، إذن لازم نهدمه كعادته. فتعربش ببعض الأشياء وفعلا ضعف الحديث، ضعف الحديث من ناحيتين. الناحية الأولى في عندنا إمامين، ابن وهب عبد الله بن وهب المصري والليث بن سعد المصري. عبد الله بن وهب رواه من طريق تابعي عن ابن عمر، الليث عن التابعي مرسلا، حط لك بالتعبير السوري، إذا الحديث مرسل. حديث ضرب هذه الوصل بمرسل، وهذا كما هو معلوم يتنافى مع قاعدة زيادة الثقة مقبولة. لو كان الليث أحفظ من عبد الله بن وهب، وكان عبد الله بن وهب من المتكلم في حفظهم كبعض الرواة، كنا منقول والله. فالمهم ضرب هذا الحديث بالإرسال. وجد شيء ثاني، أنه رواية الليث ما فيها ومن قطعه وقطع ومن وصله وصله، من وصله وصله الله ومن قطعه قطعه الله. لا يوجد في رواية المرسلة ومن قطعه قطعه الله، فيه من وصله وصل الله ومن قطعه قطعه الله، ما في. إذن هذه زيادة شاذة، إذن في شذوذ السند وشذوذ المتن. روك الله بده يلاحظ هذا الحديث. ذكره النووي في الرياض، رياض الصالحين، وبتعرفوا شو سواه برياض الصالحين، بتر وبتر. هذا الحديث الله ألهمه أبقاه في الرياض على أساس أنه صحيح، وهو من الأحاديث القليلة اللي بيصرح فيها النووي رواه أبو داود بإسناد صحيح، فهو أبقى في الرياض. هو لا أنا عم أكتب كلمة، لماذا أبقى؟ لأنه ما وجد يومئذ علة حقيقية حتى يحشر في ضعيفته، فأبقاه. لكن لما انصدم مع من سماهم بالألبانيين ووجد أنه هن بيحتجوا بهذا الحديث، اختلق له هذه العلة لإرسال وشذوذ. فأنا هون اللي عمل فت النظر، شو معنى أنت هون لما بترد على البانيين بتضعفوا، وهنيك لما صبيت كل جهدك لتصفية رياض الصالحين من أحاديث ضعيفة أبقيته؟ لأنك يومئذ ما كنت خصما للألبانيين في هذه المسألة، لكن هو من خبرته في حديث في الرياض، الحديث أنس بن مالك أن الرسول عليه السلام أمرهم بإقامة الصفوف وقال إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. الحديث رواه البخاري كما في الرياض، وقال وفي رواية من البخاري وكان أحدنا يلزق من كبره إلى آخره، تاري هذا حاله في الرواية هذه ثابتة في الرياض، هو حاذفها عنه في البخاري. ليش حاذفها؟ منتبه يوم هو إن هذا اللصق أولا ما بيهضمه هو كسائر الجماهير يعني، وثانيا يتنافى مع حديث الصف بين السواري، لأنه هو لما بدون انقطع الصف ما يتحقق اللصق، فانتبه لرواية البخاري وحذفها، ما انتبه للحديث اللي معه في الرسالة فأبقاه. إذن هذا الرجل صاحب هوى، مش يعني عم ينطلق عن مبدأ وقاعدة علمية يصحح ما يقتضيه العلم، بضعف ما يقتضيه العلم، كما نقول نحن مثلا رب حديث ضعيف السند لكن صحيح المعنى، لكن كونه صحيح معنى ما مشي ما مشي مبين أنه ضعيف، لأنه ما بيجوز نحن أن ننسب للرسول سواء من قوله أو فعله أو تقريره إذا وافق الشرع بعامة، نحن نقول هذا موافق للشرع لكن ما صح نسبته إلى الرسول عليه السلام. وأنا أضرب مثال ناكد، إذا قال إنسان قال رسول الله أكل الباذنجان حلال، نقول كذبت، لكن أكل الباذنجان حلال ما في إشكال، لكن لا تقول قال رسول الله إلى آخره. هذا الرجل مدام إذا حذف رواية من رواية البخاري هي بنفس السند اللي موجود فيما ألقاه، نفس السند هو من رواية حميد الطويل عن أنس، فقال البخاري في زيادة ذكر البصر إلى آخره.